ولكن فكرة القوي هناك فكرة قوية وفي نفس الوقت جميلة، يعني مثل ما نسعد مثلا برؤية الزهرة بشم عطرها إلى آخره، فنقول هذه جميلة لأنها تتناسب مع أذواقنا، ولهذا الحكمة بالحقيقة لابد أن تتناسب مع الفطرة مع الأذواق السليمة بحيث أن تكون جميلة. ونحن طبعا أمرنا بأن ندعو إلى الحق بصيغة جميلة، لنحبب الله تعالى في نحبب الخلق في الله، نحبب الخلق في الدين، نحبب الخلق في القرآن، يعني هذا المراد الجمال، يعني نطرحها بأنها جميلة، ليس فقط نطرح الأفكار بل نبين جمالها حتى نسعد بها، حتى نبين أن السعادة مرتبطة بها. الخلق كل الخلق يحبون الجمال، فلو طرحنا الفكرة هكذا مجردة لا يكون، لكن عندما نطرحها ونبين في نفس الوقت جمالها تكون طبعا تلك الدعوة أكمل، وهي من الدعوة إلى الله تعالى، يعني الدعوة بالحكمة، يعني من الدعوة، لأن الدعوة إذا دعونا فقط العقل المجرد هنا لا نستطيع أن تؤتي النتيجة، لكن عندما ندعو العقل وندعو الذوق كذلك نقول للناس يا جماعة دي أفكار نعم لها مصداقيتها العلمية، لها براهينها العقلية، لها ما يؤيدها، ولكن في نفس الوقت هي أفكار جميلة تتناسب مع مصالحكم، تتناسب مع أذواقكم، تتناسب مع فطركم، هي فيها السعادة فيها السرور. أنت تبحثون عن السعادة هنا تجدون السعادة، أنت تبحثون عن تحقيق كمالات معينة هنا تجدون هذه الكمالات. إذا الفرق بين أن نفرض القضية كما يفرضها القاضي، القاضي يقول أن لدي البراهين وبالتالي يحكم من خلالها، وبين أن نحبب الخلق فيها. إذا هذه الحكمة بقدر القيم التي تدعو إليها، إذا كانت هذه الحكمة تدعو إلى محبة الله فهي حكمة بغض النظر، لا نقول هذه ليست حكمة. ولذلك يعني الحمد لله أن كل هذه التعابير التي أريدها، يعني والتي البعض ربما توهم أنها ليست لا نستطيع أن نسميها حكمة، نقول له ليس كذلك. الحكمة ليست، أنا لست حكيما ولكن هذا الكلام كلام حكمة، يعني عندما أقول مثلا الله تعالى أرحم بعباده من أم كذا فهذه حكمة، يعني أنا لست، الفرق بين أن أقول أنا أقول تلك الحكمة وبين العبارة في حد ذاتها الحكمة ظلت، حتى لو أن هذه العبارة قالها منافق أو قالها مشرك فهذه هي حكمة، يعني العبرة بالكلام وليس بالقائل. لا ينبغي أن نشخص الأفكار، لفرق بين الفكرة في حد ذاتها وبين الشخص القائل لها. نتوهم نتصور مثلا أن هذا الكلام الذي ربما البعض قال لي كيف تسميه حكمة، دعك مني أنا، نفرض أن قلت أني قلت أن هذا الكلام قاله فلان مثلا من العلماء المشهورين المعروفين، مثلا قاله ابن سينا أو قاله ملا صدرة أو قاله مثلا أي عالم من العلماء، سيد مثلا أي عالم من العلماء، فإذا قلت هذا الكلام هنا مقبول نسميه حكمة، فإذا هنا مشكلة. يعني لماذا إذا كان نفس الكلام إذا قاله فلان تسميه حكمة وإذا قاله غيره لا تسميه حكمة؟ إذا هنا أنت تعتبر الشخص، وطبعا هذا للأسف هذا مرض نفسي، نحن ننظر إلى الفكرة بحد ذاتها، يعني قبل أن ننظر إلى لا يهمنا قائلها، قائلها عند الله سبحانه وتعالى، هل قالها لله، هل لم يقلها لله، هل طبقها في حياته أو لم يطبقها، نحن يهمنا المعنى في حد ذاته، وإذا كان هناك إشكال في المعنى نناقشه، إذا كان هذه الحكمة تدعو إلى قيم غير دينية غير أخلاقية فنناقش الفكرة بحد ذاتها. إذا هنا نسمي، إذا الحكمة هي عبارة عن تلك الفكرة المطروحة، إذا كانت الفكرة المطروحة تدعو إلى قيم، إلى سلوك رفيع، إلى أخلاق عالية، إلى روحانية سامية، إلى التعريف بالحقائق، فهذه حكمة، حكمة بغض النظر عن قائلها هل يطبقها أو لا يطبقها، هذه مسألة أخرى الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها. كذلك قيمة الحكمة في البراهين، إذن هنا الحكمة لها مصدران لقوتها، أولا ما هي الأفكار التي تدعو إليها، ما هي القيم التي تدعو إليها، وثانيا في البراهين هل هذه الحكمة مؤيدة ببراهين عقلية ببراهين نقلية، هل تتناسب مع الفطرة، هل يمكن مناقشتها أم لا. ولهذا أنا طبعا حتى ألخص، عادة أتبع الحكمة بشرح وأسند ما أبين وبرهن فيه على تلك الحكمة، إما من المعقول أو من المنقول، إما من النصوص المقدسة أو مما يمكن للعقل أن يستنتجه من خلال البحث والاستدلال. إذن هذه حكمة. وطبعا ننبه فقط لأن هذا المصطلح كمصطلح موجود في الأدب الإسلامي في التاريخ الإسلامي في التصوف في الفلسفة إلى آخر، حتى الفلسفة تسمى حكمة وتسمى محبة الحكمة، فنقول مثلا الحكمة قال ابن سينا في حكمة إلى آخره. إذن هذه يعني لا حرج فيها، أنا حتى في مثلا حكم العطائية، حكم العطاء لها السكندري وشرحت كثيرا لأنها عبارات مختصرة وتحوي معاني كثيرة، وشرحنا أحيانا يختلفون فيه، حكم الشيخ أبي مدين حكم كثير من العلماء يريدون كلام مختصر أو الكلمات القصار يعبرون بها عن الحكم، بالإضافة إلى اغتناء النصوص. يعني طبعا الناس أساس الحكم هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله الكثيرة، القرآن الكريم كله حكم، القرآن كل آية من آيات القرآن تحوي عشرات الحكم. يعني أحيانا معاني معينة أعيد صياغتها فقط، يعني هي موجودة في القرآن وفي الحديث، فأعيد صياغتها بحيث تشمل معاني متعددة. ذكرت في كتابي المواعظ ووصايا 2000 تقريبا حديث كله مرتبط بالحكمة، إما حديث قصيرة أو طويلة يعني مشهورة بالحكمة. حديث رسول الله كلها حكمة، الرسول صلى الله عليه وآله يقول أوتيت جوامع الكلم واختصر للكلام اختصارا، يعني هذا الحكمة، يعني الكلام اختصر له، يعني أفكار كثيرة يعبر بها عنها بمعان أو بأحاديث قليلة. الإمام علي كذلك مشهور بالحكمة، متفق عليه، عنده غرر الحكم، كلامه أيضا كلام كلمات قصيرة. وطبعا هنا فقط أنصح، أنا من صغر الباك كنت أقرأ نهج البلاغة وأحبه كثيرا، فله تأثير في نفسي كثيرا، فلذلك يعني الذي يدمن على هذه الكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ونهج البلاغة وكلمات أئمة الهدى والكلام الفصيح البليغ إلى آخره، طبعا يتيسر عليه النطق بمثل هذه التعبيرات. الشخص الذي يكثر من قراءة الشعر يصبح شاعرا، الشخص الذي يقرأ يكثر من قراءة الرواية يصبح روائيا، الشخص الذي يقرأ يكثر من قراءة الأحاديث وغيرها، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى، يعني واختصار الكلام فيها، يتعلم أيضا هذا الأسلوب، وهو أسلوب كما قلنا أسلوب أدبي يعبر به عن أفكار كثيرة. مثال عندك أحد رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى محسن فأحسنوا، إن الله تعالى يحب أن يعمل به، إلى آخر حد كثيرة جدا أوردتها في محلها المناسبة، وربما أعود إلى شرح هذا في محل أخرى، والحمد لله.